بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية. أما بعد، فقد اتفق السلف والخلف على أن العلم الديني لا يؤخذ من المطالعة في الكتب، إنما يؤخذ هذا التعلم من عارف عالم ثقة أخذ عن عارف عالم ثقة، وذاك أخذ عن عارف عالم ثقة، حتى يصل الأمر إلى الصحابة. لذلك قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله: لا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء. حتى إن بعض السلف ذكروا أن الذي يأخذ الحديث من الكتب يسمى صحفيا ولا يسمى محدثا. صحفيا نسبة إلى الصحف الأوراق، والذي يأخذ القرآن من المصحف أي من غير تلق عن قارئ عالم ثقة يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا. كلام العلماء هذا أخذوه وفهموه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما هو السبيل للتفقه في الدين، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه. سبيل العلم طلبه من أهله. وهذا الحديث رواه الإمام الطبراني. لذلك نرى في زماننا هذا كثرة الجهال الذين يتصدرون للتأليف والفتوى، وهم لم يسبق لهم أن جثوا بين يدي عالم ثقة ليأخذوا عنه العلم، ولا قرأوا على العلماء، بل ولا شموا رائحة العلم. أقدموا على التدريس والتأليف فزلوا وأضلوا. من وقف على كتبهم أي اطلع عليها وكان من أهل الفهم، من أهل التمييز، يجد أنها محشوة بالفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان، وعلم أن هذه المؤلفات تدل على جهل المؤلفين لها. هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن الشخص إذا لم يتعلم عند أهل الحق ثم اطلع على نص قرآني أو على نص حديثي صحيح، قد يتوهم من ظاهر هذا النص خلاف المعنى الصحيح، خلاف الصواب، بسبب فهمه السقيم لمعنى النص قد يؤدي به ذلك إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، كالذين يطالعون المصحف والأحاديث ثم يفسرون من عند أنفسهم، يقولون أنا أعرف اللغة العربية، أعرف أكل الولد التفاح، أعرف ذهب وعرج وضرب، أتكلم اللغة العربية، لما أنتظر حتى أذهب إلى عالم يفسر لي؟ ما الفرق بيني وبينه؟ هو يتكلم اللغة العربية وأنا أتكلمها. ولنا على ذلك أمثلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر، فأيما مسلم سببته، أي سببته بحق، النبي لا يسب مسلما بالباطل، أيما مسلم سببته أو جلدته، أي بحق، أو لعنته، أي بحق، فاجعل ذلك له زكاة، أي طهرة، تنقية، تصفية، فاجعل ذلك له زكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. معناه اجعل ذلك كفارة له، سبي له، جلدي له، لعني له بحق، اجعله له كفارة تقربه بها يوم القيامة، أي اجعل ذلك كفارة له من ذنوبه، تكفر بذلك ذنوبه. فالجاهل إن لم يتلقى العلم مشافهة من أهل العلم الثقات قد يتوهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من هذا القول، أن الرسول يسب ويشتم ويجلد ويلعن بغير حق، ومن اعتقد ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كافرا. الذي يعتقد أن النبي يلعن إنسانا بغير حق كما يحصل من بعض الناس، نرفز طلع خلقه مثل ما بيقولوا، وسب فلانا ولعنه أو جلده وضربه بغير حق، ما الذي ينسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يكون كافرا، لأنه نقص مقام النبوة، نقص النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إنسان جاهل قرأ هذا الحديث، اللهم إنما أنا بشر، فأيما مسلم سببته أو جلدته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة، وقربة تقربه بها يوم القيامة. شو بيفهم من هذا الحديث؟ إن كان ما عنده الميزان الشرعي، ما تعلم أن اللعن بغير حق والسب بغير حق والجلد بغير حق ينافي منصب النبوة، يتعارض مع منصب النبوة، قد يظن أن النبي يفعل ذلك من غير وجه شرعي بغير حق، فيزل فيقع في الكفر والعياذ بالله تعالى، لأنه ما تلقى هذا الحديث عن عالم، ولم يتلقى تفسير هذا الحديث عن عالم. قد يتوهم أن الرسول يسب ويشتم ويجلد بغير حق. مثال آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لعائشة: يا حميراء، أحد الجهال الأغبياء لشدة جهله ظن أن حميراء تصغير لحمارة، يعني أن النبي على زعمه يقول لعائشة يا حمارة، فهذا كفر والعياذ بالله تعالى، لأن معنى كلامه أن الرسول كان يسب عائشة بغير حق. سبحان الله العظيم، أن يسب نبي، أن يسب نبي إنسانا بغير حق، أو أن يسب شخص إنسانا تقيا بغير حق، هذه كبيرة من الكبائر، فكيف يجوز هذا الجاهل على النبي أن يقع في مثل هذه المعصية؟ حميراء ليست تصغير حمارة، إنما الحمار من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لعائشة. حميراء تصغير حمراء، لأنها رضي الله عنها كانت بيضاء مشربة بحمرة زهرية اللون من جمالها، خديها فيهما احمرار، وهذا من الجمال، فهذا من التدليل لها من وصفها بما هي عليه، هذا مدح لها. فقال لها النبي يا حميراء لجمالها، هذا للدلال. حصل من بعض الأشخاص الجهال أن فسر يا حميراء بيا حمارة والعياذ بالله. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل عندما سأله معاذ وهل نؤاخذ بما نقول بألسنتنا يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ. هذا ليس سبا لمعاذ، معناه انتبه، هذا للتنبيه، معناه انتبه. في الأصل معنى ثكلتك أمك يعني تموت وأمك حية، لم تمت بعد، يعني تموت في حياة أمك حتى تحزن أمك عليك، في الأصل هذا معناها. ثم هذا اللفظ عند العرب صار يستعمل على معنى آخر، صار يستعمل للتنبيه، كقولهم لا أب لك لا أم لك، ليس للسب. أما في الأصل كان يستعمل للسب، لا أب لك لا أم لك في الأصل معناه يعني دعاء عليه بأن يموت أبوه أو تموت أمه، ثم صار يستعمل للتنبيه. فمن سمع هذا الحديث ولم يسمع بتفسيره من أهل العلم الثقات لا يجوز له أن يخوض في تفسيره بغير علم، لأنه قد يتوهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على معاذ بغير حق. النبي لا يحصل منه ذلك، هذا مستحيل في حق الأنبياء أن يفتروا على إنسان بغير حق فيدعون عليه بغير حق، هذا مستحيل، هذا ينافي منصب النبوة. حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، في رواية مسلم. علماء أهل الحق قالوا في تفسير هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم كما ترون هذا القمر؟ قالوا: التشبيه هنا ليس تشبيها لله، إنما تشبيه لرؤيتهم، يعني رؤيتكم لله لا شك فيها، كما أنكم حين ترون القمر ليلة البدر لا تشكون في أنه القمر. ليس المراد بالحديث أن الله يشبه القمر والعياذ بالله. إذن هذا التشبيه للرؤية، رؤيتكم لله بلا شك تشبه رؤيتكم للقمر بلا شك حين يكون بدرا، هذا معناه، وارد على معنى يليق بالله عز وجل. فالعباد يرون ربهم، يعني أهل الجنة يرون ربهم رؤية لا شك فيها، كما أن القمر ليلة البدر إذا لم يكن دونه يحجبه سحاب يراه الواحد منا رؤية فلا يشك أن الذي يراه هو القمر، لأن أهل الحق ينزهون الله عن مشابهة المخلوقات، لا يعتقدون أن الله يشبه شيئا من خلقه كما يعتقد المشبهة. المشبهة عندهم الرؤية تكون بكيفية وجهة، وإن كانوا يقولون أحيانا باللفظ بلا كيفية، لكنهم يعتقدون الكيفية، يعتقدون الجهة. عندهم الرؤية لا بد أن تكون بكيفية، لأنهم يعتقدون أن الله جسم، يقولون إن نفيت الجسمية عن الله فكيف يرى، لأنهم يقيسون الخالق على المخلوق، ينظرون في المخلوق فيقيسون الخالق عليه، والله قال ليس كمثله شيء. المخلوق يرى المخلوق مثله بالمقابلة، إما أن يقابله مباشرة لجهة وجهه، أو يقابله لجهة فوق، أو يقابله لجهة تحت، هكذا تكون المقابلة بين مخلوق ومخلوق، ويكون مسافة بين الرائي وبين المرئي، لأن الرائي جسم والمرئي جسم، أما الله تعالى ليس كذلك، ليس كمثله شيء. لذلك هؤلاء المشبهة يفسرون هذا الحديث كما ترون القمر ليلة البدر، عندهم معناه ترونه مواجهة، ترون الله مواجهة كما تواجهون القمر ليلة البدر. فأهل السنة أهل الحق على الصراط المستقيم، لم ينفوا الرؤية كما ذهبت المعتزلة وقالت الرؤية منفية، الله لا يرى، لأنه لو كان يرى لكان جسما، ولا كما قالت المشبهة الله يرى كما يرى الجسم، إنما نحن أمة جعلنا الله أمة وسطا، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو وتطرف ولا تضييع للدين، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم معتدلون، لم ينفوا الرؤية، لم يقولوا الله لا يرى بالمرة، لأن الله أثبت ذلك في القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي آية إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فإذا كانوا الكفار محجوبين عن ذلك، معناه إيش؟ معناه أن أهل الحق، أن المسلمين ليسوا محجوبين، إنهم الله تبارك وتعالى يبين لنا حال فئة من خلقه، ما قال إنكم، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا هذا الحجب يحصل لفئة من الخلق، لا يحصل لكل البشر، بدليل الآية الأخرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأهل السنة لم يذهبوا مذهب المعتزلة في نفي الرؤية بالمرة، أثبتوها لأن الله أثبتها، ولم يذهبوا إلى كلام المشبهة بإثبات الرؤية، لكن كما يرى المخلوق المخلوق، إنما نزه الله عن هذا. فإذا هم أهل الاعتدال. لأن الذي يثبت لله جهة لا بد أن يثبت أن رؤيته تكون بجهة. الذي يقول عن شيء هو موجود في جهة، إذن كيف يرى؟ يرى إذا نظرت إلى تلك الجهة التي هو فيها. فالمشبهة أثبتوا لله جهة، هي جهة فوق، فإذا أثبتوا له رؤية بجهة، أثبتوا أن الرؤية تكون بجهة، وهذا باطل. أما أهل السنة فبعيدون من ذلك، يعتقدون أن الله يرى، لكنه يرى في الجنة، وأهل الجنة في الجنة، أما هو موجود بلا مكان. ليس الله يسكن الجنة، إنما أهل الجنة في الجنة، وهم في الجنة يرون الله الذي هو موجود بلا مكان، يرونه بلا مقابلة، لا يقابلونه مقابلة، ولا يدابرونه مدابرة، ولا يحتاج أحدهم أن ينظر إلى جهة حتى يرى الله تعالى، من دون أن يكون الرائي في جهة من الله، لأن الله موجود بلا مكان. أنا عندما أراك أكون في مكان، في جهة منك، لأنك جسم وأنا جسم. أهل الجنة حين يرون الله لا يكونون في جهة من الله، عن يمينه، عن شماله، من فوقه، من تحته، من خلفه، من أمامه، لا، لأن الله منزه عن أن يحل في جهة من الجهات، عن أن يتحيز في جهة من الجهات. هذه رؤية المخلوق للمخلوق، أن تراه في جهة. أما الله تعالى الذي خلق الجهات كلها يستحيل أن يتحيز في جهة، لأنه يصير كخلقه، والذي يكون له صفة الخلق لا يكون إلها. ثم في لغة العرب حرف واحد قد يغير المعنى. حرف واحد قد يغير المعنى. نحن نعتقد أن الملائكة عباد الله مكرمون، أصل خلقتهم من النور، لا هم ذكور ولا هم إناث، لكن قد يتشكلون بأشكال الذكور من غير آلة الذكورية، ولا يتشكلون بأشكال النساء، وحتى أشكال الرجال لا يتشكلون إلا بشكل رجل جميل الصورة، بحسب الظاهر شكله شكل رجل جميل الصورة، من غير أن تكون له آلة الذكورية. جبريل عليه السلام كان يأتي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان ظاهرا على شكل هيئة صحابي جميل الصورة، كان معروفا بالجمال، اسمه دحية الكلبي. هذا الصحابي كان جميلا، جميل الصورة، فكان في أحيان يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشكل دحية الكلبي. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج عائشة رضي الله عنها أتاه سيدنا جبريل عليه السلام ومعه صورة عائشة على قماشة، على قطعة قماش، فقال له إن الله يأمرك أن تتزوج بها، لكن بلفظ الحديث ليس المعنى أن جبريل جاء متشكلا بشكل عائشة والعياذ بالله، إنما الذي جاء في الحديث أن جبريل جاءه بصورة عائشة، بصورة، ليس الذي ورد في الحديث إن جبريل أتاه في صورة عائشة. فرق بين بصورة عائشة وفي صورة عائشة. لذلك في اللغة العربية حرف واحد قد يغير المعنى، بين الباء والفي يتغير المعنى. بصورة عائشة أي أحضر معه صورة لعائشة، في صورة عائشة يعني هو نفسه جاء وله شكل عائشة، متشكل بشكل امرأة هي عائشة. يختلف المعنى تماما، باختلاف هذا الحرف يختلف المعنى. كما جاء في حديث عبد الله بن عباس: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، ولم يقل رأى محمد ربه في فؤاده مرتين، لأن معنى في فؤاده أن محمدا، أن الله يسكن في قلب محمد والعياذ بالله. يختلف المعنى. بعض الناس عندما يقعون في مثل هذا تنصحهم، يقول لك لا بدك تعلمني عربي بآخر أيام، بدي أرجع أدرس قواعد وأرجع على المدرسة. إذن لما تتكلم بأمر الدين؟ لما تتكلم في أمر لا تفهم فيه؟ كيف تتجرأ على ذلك؟ إذا ما عندك استعداد تتعلم قواعد النحو حتى يكون كلامك مستقيما من حيث المعنى، من حيث المضمون، ومن حيث اللغة، لما تتجرأ، كيف تتجرأ على الخوض فيما لا تعرف؟ مثل هذا لو وصف دواء لمريض وهو ليس طبيبا وليس أهلا لذلك، ثم مات هذا المريض، أليس يقاضى ويسجن؟ فكيف يتجرأ على دين الله في أمر قد وإن كان لا يؤدي إلى الموت، لكن يؤدي إلى الكفر، إلى الخروج من الدين، يؤدي إلى الخلود في جهنم لمن مات عليه. أيه أصعب، الموت أم الخلود في جهنم والعياذ بالله؟ الفرق واضح. فالذي لم يتعلم القواعد، لم يتعلم أن الملائكة لا يتشكلون بصور الإناث، بصور النساء، لو طالع كتابا وصار يفسر من عند نفسه ثم مر على هذا الحديث الذي فيه أن جبريل أتى الرسول بصورة عائشة، قد يعتقد عقيدة فاسدة، قد يعتقد عقيدة معارضة للقرآن، فيظن أن جبريل عليه السلام جاء متشكلا في صورة عائشة والعياذ بالله، يكون كذب الشريعة. الله تعالى قال في سورة النجم ردا على المشركين الذين كانوا يقولون الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن، أي أغنياء الجن. الله قال: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة. من جعلكم أو خولكم أو أذن لكم أو فوض إليكم أمر هذا التصنيف؟ تنسبون إلى الله الإناث. ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، باطلة، جائرة، ظالمة. فحرف واحد قد يغير المعنى. فرق بين أن تقول أتى بصورة كذا وأتى في صورة كذا. إذا قلت لك ائتني بإبريق الشاي، معناه أحضره لي. وإذا قلت لك ائتني في إبريق الشاي يعني أدخل داخله ثم تعال، فرق. فمثل هذا يهلك نفسه ويهلك غيره. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده، يعني يصل حريقها إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر. هذا له معنى، خير له من أن يجلس على قبر. الجلوس على القبر ليس حراما. لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. لا يحرم الجلوس على قبر، لا يحرم، لكن يكره، لكنه مكروه. إذا كان الدوس، دعس يعني، على القبر الذي ليس عليه كتابات معظمة يكره فقط ولا يحرم، فكيف بالجلوس عليه؟ أيه أصعب؟ الدوس أصعب، ومع ذلك إن لم يكن عليه كتابات يحرم الدوس عليها، فلا يحرم لكن يكره. فما معنى الحديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر؟ معناه أن الشخص لو ابتلي بأن جلس على جمرة فأحرقت ثيابه حتى وصلت إلى جلده، فإن ذلك أهون من أن يجلس على قبر ليبول أو يتغوط عليه. هذا الحديث وارد في أمر البول والغائط فقط، فلا يجوز حمله على ما ليس كذلك. من هنا يتبين أن الذي يطالع في الكتب دون التلقي عن أهل المعرفة قد أورد نفسه المهالك، قد وقف على مشارف الخطر، وقل من ينجو. والنجاة من ذلك بالرجوع إلى السبيل الحق، وهو الأخذ من أهل العلم الثقات. حديث آخر: ورد في الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. إذا شخص مات وأهله صار يبكوا عليه بيتعذب؟ ما بيتعذب، لأنه أهله عم يبكوا عليه. البكاء عليه، النبي أليس بكى على ابنه إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن؟ هو أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أليس من أهل النبي؟ ابنه. فإذا ما معنى هذا؟ هل هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح. طيب هل يكون معناه على ظاهره أن مجرد بكاء الأهل على ميتهم يؤدي بهذا الميت إلى أن يتعذب؟ إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات صغيرا دون البلوغ، فالذي يفهم من هذا الحديث على ظاهره ما مقتضى كلامه أن إبراهيم هذا ابن النبي يعذب ببكاء النبي عليه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. الميت يعذب ببكاء أهله معناه إذا كان هذا الميت أوصى أهله بأن يفعلوا الندب والنياحة عليه إن مات يعذب بسبب وصيته إليهم ذلك، بسبب أنه أوصى بذلك، لأنه أمرهم بمعصية وهم فعلوا هذه المعصية بناء على إيش؟ بناء على وصيته، بناء على أمره، بسببه، فيعذب لأنه هو الذي أوصلهم إلى ذلك. هذا معناه. بعض الناس بتسرع يقول لك إيه، الميت يعذب ببكاء أهله عليه، لمجرد بكائه عليه، بكائهم عليه يعذب. تقول له طيب النبي ما بكى على ابنه إبراهيم؟ بلى. طيب كيف فسرت هذه هيك؟ خلص جمد. طيب مين اللي طلب منك تتسرع وتفكر وتجاوب وأنت لست أهلا للتفسير؟ خلص تبلغم مثل ما بيقولوا. من الأول خدها من قصيرها. هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح. طب أنا سامع تفسيره؟ لا مني سامع تفسيره. طب بسكت، بروح بسأل، ما بخلي الشيطان يحرك بقلبي حتى أعتقد ما هو مخرج من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام حين مات ابنه إبراهيم بكى عليه، فسأله أحد الصحابة عن ذلك: يا رسول الله أنت تبكي؟ أكثر الناس تسليما لله تعالى. هذا البكاء لا ينافي التسليم، لا ينافي التوكل على الله. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة من الله، هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده. رحمة. إذا كان أحد الصحابة يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما كان فعله في الجاهلية، يحكي له قصته كيف وأد ابنته حية، دفنها حية وهي تستغيث به وتقول له يا أبي، وهي في القبر دفنها حية، النبي صار يبكي، النبي عليه الصلاة والسلام صار يبكي. حديث آخر رواه الحاكم وصححه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نحن كلنا نعتقد أن الله تعالى منزه عن الحركة، منزه عن السكون، منزه عن صفات المخلوقات، لا يوصف بصفات خلقه، ليس كمثله شيء. هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. يعني انصرف عنه معناه قطع عنه الرحمة الخاصة بهذه الصلاة، الرحمة المخصوصة. ليس معناه أن الله يأتي إليه وهو في صلاته فإذا سلم تركه ورجع من حيث أتى، والعياذ بالله. الجاهل قد يتوهم منه أن الله يتصف بالحركة والسكون والجهة والمكان، وهذا كفر، وهذا كفر. كذلك معلوم أنه يوم القيامة لا يكون موت، لا يحصل موت بعد البعث واستقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، لا يوجد موت، لا يكون موت، لا أهل الجنة يموتون فيها ولا أهل النار يموتون فيها فيرتاحون من العذاب. لكن ورد في صحيح مسلم أن العصاة من أهل النار يميتهم الله ثم يخرجهم، هذا الحديث له تفسير لا يفسر على ظاهره، له تأويل. يميتهم الله معناه أنهم يصيرون كالأموات من شدة تغيرهم من العذاب، يتغيرون بالعذاب حتى يصيرون كالأموات، ليس معناه أنه يحصل لهم موت، لأن الإجماع منعقد على أن الإنسان يموت مرتين ويحيا مرتين، يموت مرتين حين خرج نطفة لا روح فيها، لما كان منيا ثم مضغة ثم علقة، قبل أن يؤمر الملك بإدخال الروح في هذا الجنين يكون ميتا. لذلك باطل ما يقال إن هذا المنية فيه روح، يسمونها الحيوانات المنوية، لأن لمجرد أنهم يرأوها تتحرك، هذا ضد الدين. فهذه الموتة الأولى أنه يكون ميتا ثم يحييه الله تبارك وتعالى بإدخال الروح فيه، ثم لما يخرج إلى هذه الدنيا يعيش ما شاء الله أن يعيش، ثم بعد ذلك تفارق روحه جسده فيموت، هذه الموتة الثانية. ثم بعد البعث الحياة الثانية التي لا انتهاء لها، يحيا مرتين ويموت مرتين. فيستفاد من هذا أنه لا يقال عن المني الحيوانات المنوية. الله تعالى قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني لما كنتم نطفا منيا، وكنتم أمواتا فأحياكم، لما دخل الروح الجسد في بطن أمه الشخص، ثم يميتكم، يعني بعد خروجه إلى الدنيا ويعيش ما شاء الله له أن يعيش، ثم يحييكم، الحياة التي بعد الموت، معناه كنتم نطفا ميتة لا أرواح فيها، فخلق الله الأرواح داخل هذه الأجساد، أمر الملك أن يدخل كل روح في الجسد في جسده، ثم عاش ما عاش هذا الإنسان العمر الذي كتبه الله له، ثم مات بعد ذلك، فقط موتان وحياتان. في حديث آخر رواه الترمذي: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث معناه إذا جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، الصلاة معناها هنا الذكر، كما قال ربنا: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، يعني الصلاة أكبر من غيرها من العبادات بعد الإيمان بالله ورسوله، أعظم العبادات بعد الإيمان بالله ورسوله الصلاة المفروضة. هذا الحديث: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، ليس معناه ما قالوا الله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر، ليس هذا، ليس المراد هذا الذكر اللسانية. لم يذكروا الله فيه معناه لم يصلوا الفريضة، ولم يصلوا على نبيهم، لأن الصلاة على النبي واجبة في الصلاة، إلا كان عليهم ترة يعني معصية، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. إن تفرقوا وخرج وقت الفريضة ولم يصلوها، هذا معنى الحديث، جلسوا مجلسا ثم انصرفوا ومضى وقت الفريضة ولم يصلوا، يعني بلا عذر. كذلك ورد في الحديث الصحيح أن جبريل في ليلة المعراج أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بكأس من خمر وكأس من لبن، فاختار اللبن، فقال له: اخترت الفطرة، يعني اخترت الدين، أي جاهل يعتقد أن جبريل يأتي إلى النبي بكأس شامبانيا ولا ويسكي ولا بلاك ليبل؟ شو هالجهل، لمجرد أنه قرأ في الحديث أتاه بكأس خمرة، هذه الخمرة التي جاء بها جبريل عليه السلام ليست من خمر الدنيا، إنما هي من خمر الجنة الذي جعله الله إيش؟ لذة للشاربين. ما راح جبله من خمور المشركين بمكة والعياذ بالله تعالى. الجاهل يظن أن هذه الخمرة التي جاء بها جبريل إلى النبي هي من خمور الدنيا التي هي مسكرة التي هي نجسة، وأن الرسول وضع أمام خيارين: إن شئت هل تختار هذه أم تختار هذه؟ النبي ما هذا؟ وأنه كان يحتمل أن يختار الخمر على اللبن فاختار اللبن، ما هذا السخف؟ فالذي يعتقد من هذا الحديث أن النبي كان يحتمل أن يختار الخمرة التي هي مسكرة كفر. أما إن كان جازما أن النبي لا يختار الخمرة لاعتقاده أنها خمرة الدنيا، يعني بعض الأشخاص قد يكون ظن أن هذا الخمر الذي جاء به جبريل هو من خمر الدنيا المسكر، وأن قول النبي فاخترت الخمرة فاختار اللبن اخترت الفطرة، قول جبريل اخترت الفطرة، هذا الشخص كان جازما أن النبي لا يختار هذا الخمر، إنما جبريل فعل ذلك حتى يبين أن الرسول لا يختار الحرام. هيك شخص فهم هنا لا يكفر، لكنه غلط في فهمه، غلط. أما الذي يعتقد أن النبي يتحير يختار هذه ولا هذه، وأنه كان يحتمل أن يختار الخمر المسكر، هذا كفر. والحقيقة أن هذا الخمر من خمر الجنة ليس خمرا مسكرا. مثال آخر، كل هذه الأمثلة نذكرها حتى نبين أيش؟ حتى نبين خطر الاقتصار على المطالعة في الكتب من غير التلقي عن أهل العلم الدينين الثقات. في الحديث الصحيح أن امرأة قتل ولدها في سبيل الله مع المسلمين، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت إليه، فقالت: إن كان ابني في الجنة وإلا بكيت بكاء شديدا. فقال لها: أهبلت؟ إنها جنان كثيرة، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. أهبلت مش معناه شو أنت مشدوبة هبلة كما يفهمها بعض الجهال. أهبلت معناه هل ذهب عقلك؟ يعني شدة الصدمة بموت ولدها، فقد ولدها، هل أذهب عقلك؟ يقولها للتنبيه لها: انتبهي. معناه انتبهي انه مش بس في الجنة، هو في الفردوس الأعلى من الجنة. ليس معنى أهبلت يعني صرت هبلة. أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل حتى تتورم قدماه، معناه كان يطيل القيام في الصلاة، يعني في القراءة وهو واقف يصلي كان يقرأ كثيرا، يطيل في القراءة في القيام. على الجسم لما يكون الإنسان واقف على الضغط شو بيحصل بالإجرين بالقدم؟ يحصل فيها تورم، لكن هذا التورم ليس فيه ضرر، ما فيه تأذي، إذا مشى حرك دمه يزول هذا الورم. والدكاترة موجودين صح؟ صح يا دكتور؟ يعني مجرد هذا الورم ما فيه ضرر، الذي هو بسبب طول الوقوف طول القيام. فإذا مشى زال هذا الورم. فلا يجوز اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضر نفسه بذلك. هو النبي حرم أن يضر الإنسان نفسه؟ يوم بيعملها بده واحد يفهم أنه هذا الوقوف وهذا التورم بسبب الوقوف في القدمين ما فيه ضرر، وإلا كيف بد النبي يضر نفسه يؤذي نفسه؟ فمن اعتقد أن النبي كان يضر نفسه فهذا كفر. بعض الناس بيزيدوا بيقول حتى تتشقق قدماه وينزل منها الدم، هذا إذا تشقق القدمين ونزول الدم من هذا وصلنا لمرحلة إيش؟ الضرر، مرحلة الإيذاء. النبي يفعل هذا؟ لا يفعل هذا. وورد في الحديث أن المؤمن إذا نظر إلى نعيم من كان يعمل بعض الحسنات في الجنة، يعني شاف بعض الأشخاص في الجنة وشو النعيم الذي يتنعمونه، هو من أهل الجنة، وشاف بعض الأشخاص في الجنة لهم نعيم خاص لأنهم كانوا يفعلون بعض الحسنات التي هو لم يكن يفعلها. ورد في الحديث أنه يتحسر. نحن بنعرف أن الجنة شو؟ ما فيها انزعاج، ما فيها أذى، ما فيها قذر، ما فيها تعب، ما فيها مشقة، ما فيها كل ما يسوء الشخص ويحزنه. يتحسر معناه يقول: يا ليتني ما فوتت هذه الحسنات على نفسي، يا ليتني فعلت كما فعل هؤلاء فأنال زيادة على النعيم الذي أنا فيه، النعيم الذي مثل النعيم الذي نالوه، من غير انزعاج. لأن المؤمن التقي عندما يأتيه ملك الموت ويقول له: السلام عليك يا ولي الله، ويأتيه ملائكة الرحمة يبشرونه برحمة الله ورضوانه، يذهب عنه كراهية الموت. فإذا قبض روحه بعد ذلك لا يشعر بأي انزعاج أو أذى. فكيف وهو في الجنة يحصل له انزعاج؟ هذا الأمر لا يوجد. ذكرنا أيضا من الأمثلة في السابق ما جرى لبعض من بعض الذين يسمون اليوم دعاة، هو الدعاة السبور الذي لم يتعلم علم التنزيه، إنما اقتصر على حفظ القرآن مثلا من دون تلق لعلم الدين، من غير أن يأخذه تفهما من أفواه العلماء، فقال إن الله له آذان، جمع أذن، فقيل له كيف ذلك؟ قال أليس الرسول قال لله أشد آذانا؟ النبي ما قال لله أشد آذانا، يقال له أنت حرفت الحديث، النبي ما قال لله أشد آذانا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد أذانا، أذانا أي استماعا، فهو ظن أنه قرأ الصواب، تجرأ على تحريف هذا الحديث ظنا منه أنه الصواب، رأى في الكتاب مذكور لله أشد أذنا، قال هذا خطأ مطبعي، هي آذانا، شو أذنا، ما سمع في حياته بكلمة أذنا، فقال هذه خطأ مطبعي، ويصلح بالكتاب كمان، عم يصلح بالكتاب عزامه، عم يصلح بالكتاب. الأذن في اللغة معناه الاستماع، وبهذا الإمام الأوزاعي فسر هذا الحديث، فقول هذا الرجل لله أشد آذانا من أفحش الكذب على الله، لم يقل بذلك أحد من المشبهة قبله فيما علمنا، يعني فيما بلغنا. الحديث هو لله أشد أذنا لقارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته، القينة الجارية التي صوتها جميل تغني لسيدها، فإذا كانت جارية جميلة وصوتها جميل يكون سيدها في شدة استماع لها، لله أشد أذنا إلى قارئ القرآن معناه يتقبل منه، يتقبل منه ويثير ذاكر. ورواية إبراهيم بن معقل النسفي، ورواية الفربري، حديث فيه ثلاث روايات، الرواية التي عن طريق الفربري، رواية الفربري هذه فيها ما فيها مما يعارض الدين، في هذه الرواية أن عائشة قالت إن امرأة كانت تتردد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر عذاب القبر، فنفى ذلك النبي، ثم بعد مدة أثبت عذابه. بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا الرسول قاله ولا عائشة قالته ولا البخاري رواه، أي دس عليه. بعض الناس الجهال إذا قيل لهم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، يقولون ما لنا وللناس، شو دخلنا نحن بالناس، نحن صلينا، نحن صمنا، نحن أدينا الصلاة والصيام. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. مع يزعمون أن معنى هذه الآية أنتم فقط اهتموا بأنفسكم، لو لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر اتركوا ذلك. طالما انت ماشي حالك عم بتصلي وبتصوم، شو بدك بغيرك؟ اتركوا، مثل ما بيقولوا عم يعمل السبعة وذمتها كما يقولون. هؤلاء ما فهموا معنى الآية. الإمام أحمد روى في مسنده من طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فهذه الآية معناها أنه عليك نفسك وعليك الأمر بالمعروف بجد والنهي عن المنكر بجد، فإن لم يطعك الناس الذين أمرتهم ونهيتهم فليس عليك بعد ذلك معصية إذا هم عصوا. إن لم يطيعوك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك ليس عليك معصية، لأنك تكون قد أديت الفرض عليك، أديت الواجب عليك، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا معنى الآية، ليس معنى الآية اتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما قول الله تعالى عن موسى، عن موسى عليه السلام وفتناك فتونا، ليس من الفتنة، ليس معناه أنه حصلت لموسى فتنة. وفتناك فتونا أي فضلناك تفضيلا. الأنبياء دائما على هدى، لا يطرأ عليهم ضلال مدة حياتهم، فهذا معنى الآية. كذلك ما ورد عن موسى في القرآن أنه قال للخضر لقد جئت شيئا نكرا، يعني شيئا عجيبا، ليس معناه شيئا منكرا مخالفا للشرع مخالفا للدين، لأن موسى كان يعلم أن الخضر نبي وأن النبي لا يكذب الدين، لا يفعل ما هو خلاف الشريعة، لا يقع في المعصية التي خلاف الشريعة، يخالف شرع الله. لما قتل الغلام وبنى الجدار للغلامين وخرق السفينة، فقال له موسى: لقد جئت شيئا نكرا، عن إحدى هذه الحوادث، معناه لقد جئت شيئا عجيبا. الحكم الشرعي في هذا الأمر كذا وكذا، فالذي فعلته عجيب، ما هو الحكم فيه؟ لأنك نبي، لا بد أن يكون أن الذي تفعله لك علم به أنا لا أعلمه. ليس معناه أنت فعلت شيئا منكرا ينكر عليه المنكر، لأنه يعلم أنه نبي يوحى إليه، لأن الخضر كما أخبر الله عنه في القرآن أنه قال: ما فعلته عن أمري، يعني بوحي من الله. الواحد بده يفهم من ذلك أيضا ما جاء في الحديث أن الوحي فتر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مضى مدة لم ينزل الوحي عليه فيها، فمن شدة شوقه هم بأن يلقي نفسه من شاهق من علو، وهو يعتقد أنه لا ينضر بهذا الإلقاء، كما فعل سيدنا خالد بن الوليد لما قيل له: احذر السم تسقيكه الأعاجم. كان عنده يقين، إلهام قوي، أنه لن ينضر بهذا السم، فقال: ايتوني به. فأخذه فاقتحمه شربه فلم يضره. فالنبي أولى بأن لا يؤذي نفسه، من شدة شوقه إلى الوحي هم بأن يلقي نفسه من جبل وهو على يقين أنه لن ينضر بهذا ولن يتأذى. هذا معناه. بعض الجهال قال: كيف تحرمون الانتحار؟ النبي كان يريد أن ينتحر والعياذ بالله تعالى. أكبر معصية، أشد ذنب بعد الكفر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا جوز على النبي أن يفعلها والعياذ بالله. فلذلك أحبابنا، لا بد للشخص أن يأخذ علم الدين من أهله، وأن لا يتجرأ على الخوض فيما لا يعلم، ولا يكتفي بمجرد المطالعة، خصوصا في هذا الزمن اللي صار فيه الانترنت متوفر للكبير والصغير، وهذا الانترنت يقذف بأشياء كثيرة. لا أجد أحيانا بعض إخواننا يرسلون إلي بالإيميل دعاء من قاله كذا ومن قاله كذا. يا أخي، من أين جبتوا هذا؟ من أين تلقى؟ بعتوا لي يا إيميل. طيب من مين يعني؟ ويرجع شو بيوزعه هو؟ ويرجع يصير بيوزعه. إذا كنت أنت نفسك لست أهلا للتدريس، وهذا اللي عم توزع أنت منك أخذه من لا من مدرسك ولا من مدرسك، شو عم تعمل؟ شو عم توزع بين الناس؟ خلاص ابعتوا، انبسط فيه بعتوا. وغير ذلك، يعني في أخطر من مجرد أنه عم يرسل دعاء. فإذا كانوا بعض الذين تعلموا يفعلون ذلك، فالجاهل شو بيعمل؟ الواحد بده ينتبه. علم الدين لا يؤخذ إلا من أهله، ولا يكتفى بمطالعة الكتب. نعم، هذا كتاب للشافعي، يلا بغمض عيوني وبنقل منه وبطلع بعطي الدرس. لا أنا فهمان عبارة هالكتاب، هذا عبارة الفقيه اللي ألفه، ولا سامعه ولا يغدو بالتلقي، طالما خلص مكتوب على الغلاف: العالم العلامة الجهبز الكامل إلى آخره. يعني الجوة كله صح، لا بنظر في خطأ مطبعي، ولا بنظر أنه بعض العلماء ردوا عليه في هذه المسألة، وخلص. ما بصير هيك، هيك ما بصير. فلا أحد يدخل في موضوع هذا حلال وهذا حرام إلا بالاستناد إلى دليل شرعي من أفواه العلماء. بارك الله فيكم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل اللهم القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وارحم شيخنا واجمعنا به تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل بارك الله فيكم.